بسم الله الرحمن الرحيم. أترككم هندسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح. عندكم تواصلة؟ على أساس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكأني رأيت أن نشرح الآيات شرحا خفيفا ثم نرجع لها نفصل فيها. طيب، قوله سبحانه إن للمتقين مفازا، هذا خبر فيه يخبر الرب عز وجل أن للمتقين، وهم من اتقوا الله عز وجل فجعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر واجتناب نواهيه، مفاز. والمفاز مكان الفوز وزمان الفوز. حدائق وأعنابا، الحديقة هي المكان الذي فيه أشجار مشتبكة وهو محوط بسور، فلا يكون حديقة إلا بهذا. فإن كان في أشجار لكن غير محاط بسور ما يسمى حديقة. ولذلك حديقة من أحدق الشيء إذا أحاط به، من حدقة العين، محيط بالعين. وأعنابا، هذا من الأشجار، والعنب من أجمل الثمار وأنفع الأشجار. وكواعب أترابا، وهن الحور العين اللاتي قد انكسرت، قد برزت ثديهن ولم تنكسر من الشباب والنضارة. نعم، هذا ترغيب لا شك. أترابا، متقاربات السن فيما بينهن ومع أزواجهن. وكأسا دهاقا، أي كأسا من خمر مملوءة جميلة لا فيها لغو ولا تأثيم ولا تصدع العقل ولا تزيله ولا تصيب البدن بالغثيان. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة لا كلام لا فائدة فيه ولا كذب. هذا قال سبحانه: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا العطاء وهذا الثواب هو جزاء من الله عز وجل، كفاهم وأحسبهم على أعمالهم. طيب، قول سبحانه إن للمتقين مفازا، التقوى يتصف بها المؤمن، ثم إن التقوى لها من حيث التأثير تأثيران: تأثير عام وتأثير خاص. فالتأثير العام أن يكون الإنسان في حياته متقيا متصفا بالتقوى، يكون بعيدا عن المحرمات الفعلية والكلامية، بل حتى إذا طرأ على قلبه الباطل تجد يدافعه. وذلك أن الشيطان يلقي على الإنسان ما هو خلاف التقوى، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنه يكون في قلوبنا ما اللون خر من السماء، فتتخطفنا الطير أحب إلينا من أن نتكلم به. انظر لهذه الدرجة، يأتي الصحابة. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني هذا من كيد الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب، هذا الذي في القلوب هذا من الباطل وخلاف التقوى، فهذا يأتي المؤمن. طيب إذا الحال الأولى أن يكون إنسان متقيا في أعماله وأقواله، ما يصر على ذنب، ما تجده مثلا يحلق لحيته ولا مسبلا ثوبه ولا مشتغلا بالغيبة ولا بالأغاني ولا بالربا ولا بالزنا، لكنه ربما يقع منه، يقع منه لكن ما يصر عليه، ما يصر عليه. طيب الحالة الثانية في التقوى أن يعصي ثم يحيا قلبه، يحيا قلبه فينتبه فيقوم ويخشى، فهذا أمر زائد، بمعنى أنه خلاف المعتاد، خلاف المعتاد، مثل أن يكون خاليا فيذكر الله فيبكي. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كيف خاليا؟ ما عند أحد، وليس معنى خاليا يعني في الصحراء، لا، ما عند أحد، قد تكون في المجلس، في الغرفة، في سيارته يمشي، عند الإشارة واقف، فيتذكر الله عز وجل، يتذكر عظمة الله، يرجو الله، يتذكر ذنبا له فيندم، فتفيض عيناه. فحاله ليست دائما يبكي دائما، لا، إنما حال عارضة. ومن ذلك أن يكون عنده معصية ثم يستفيق، يستفيق، يخاف. ومن أمثلة ذلك في السنة حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، في الثاني منهم، الأول صاحب بر والدين، الثاني أخذ حفظ، الثالث حفظ أجرة العامل ونمها له. هذا ليس مثالا، هذا الشكل الدائم. الثاني لا، الثاني هذا أراد الزنا وأصر عليه وحاول فيه، فلما تمكن رجع، فإنه لما أطبقت عليهم الصخرة وحاولوا فيها قالوا إنه لا، ما قدروا عليها، قال إنه لا ينجيكم إلا أن تدعو الله عز وجل بأعمالكم. فقام الأول فتوسل إلى الله ببر والديه فانفرقت الصخرة، لكن بقدر لا يستطيعون الخروج. ثم قام الثاني، وهذا الشاهد، قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب النساء إلي، وكنت أحبها أحب ما يحب الرجل النساء، وإني راوته عن نفسها فأبت، وإنها جاءت بها حال فقر في سنة ممحلة، هذا معنى الحديث، في سنة شديدة، فطلبت مني المال، في بعض الروايات أنه 100 دينار وأخرى 120، وروايات مختلفة في الحديث هذا. على كل حال هذا معناه، فقلت لن أمكنك، لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. في رواية فجمعت المال، جلس يعمل يعمل يعمل. هذا الآن هل هو متقي ولا غير متقي؟ غير متقي، سبحان الله. لكن انظر ما الذي حصل، في لحظة خرجت التقوى، ظهرت. يقول فلما جمعت المال أتيتها فمكنتني من نفسها، حتى إذا كنت منها ما يكون الرجل من زوجته، خلاص سوف أقع عليها، قالت إني لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالزواج، سبحان الله. يقول فقمت وتركتها لك. الآن هذا قلبه صحى، قلبه وعى، تذكر الله عز وجل، وذكرته فتذكر، مع أنه مصر على المعاصي وحاول فيها واجتهد حتى حصلها زنا، وفي حال يعني حال صعبة، أن يترك هذا الشيء وامرأة يحبها وما عنده أحد، لكنه سبحان الله التقوى طلعت. إن للمتقين مفازا، هذا أمر عظيم وشأنه كبير. وأيهما أعلى حالا، اللي دائما في تقوى والذي يخرج التقوى؟ الجواب لدائم، لدائم لا شك، تجده دائما غاضا لبصره، حافظا للسانه، حافظا لفرجه، بعيد عن الحرام، يعني مهما أتاه الشيطان يدافع. طيب، حدائق وأعنابا وكواعب ترابا، هذه الجوائز العظيمة يصفها الله عز وجل لنا ترغيبا. إذن فالإنسان يعمل ليثاب. فالدين يا إخواني، الدين ترى ما تعمل بلاش، ما تعمل هكذا، يعني يقول أعمل لله، أعمل لله طبعا، أعمل لله حبا في الله وطمعا فيما عنده، الله رغبني في ذلك. ليش الله يصفنا الجنة ويصفنا النار؟ إلا يرغبنا ويرهبنا. إذ فنحن نعبد الله عز وجل محبة فيه وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وذكرنا لكم أن هذه كواعب أترابا أنها النساء، ومن طبيعة الرجل الميل إلى المرأة، كما أن من طبيعة المرأة الميل إلى الرجل، لكن الله هذبها، هذب الطريق في الزواج. ومن لم يستطع فماذا يفعل؟ نقول قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن غضوا البصر وأحصنوا الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. طيب، وهل تؤمر المرأة أيضا بالصوم؟ الجواب نعم، أن يضعف هذا الشهوة ويكسرها، وإن من ذلك الآن، من ذلك مما يمنع هذه الفاحشة، ترك النظر الحرام. الجوالات الآن، جوال الآن تأتي مناظر مخزية، ما أقصد الإنسان، ما أقصدها، قد ينظر إلى برنامج، بل أحيانا إلى الآن قلت لكم مرة إن حتى المصحف الإلكتروني إعلانات نساء، أخبار نساء، شيء عادي نساء، ما دام متصل بالنت تجد إعلانات. فلا بد الإنسان ما يتهاون فيه، خلنا نشوف في زينه ولا شينه، طيب خلنا شيء عربية ولا بعربية، عجوز ولا بنت، لا تنظر ولا تتهاون. وأيضا تقول الحمد لله أنا متزوج، الحمد لله متزوجين، والله ما لك الحمد، غير مسكين متزوج، الشيطان ما يعرف متزوج غير متزوج. ها، المرأة خطيرة، المرأة فتنة، الله المستعان. طيب، وأيضا فإن هذه بشارة للمؤمنة، المؤمنة الآن من طبيعة النساء تحب التجمل، قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة من طبيعة حب الجمال وحب التجمل، نقول أبشري فإنك في الجنة حورية جميلة صغيرة كاعب، كأنك البيض المكنون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله أكبر، يعني من جمالها العين فيها حور، الحور العين، عين كبيرات الأعين، وحور في عينها حور، والحور نوع من الحول القليل، لكنه حول يجعل في العين حلاوة. هذه المرأة ولو كانت في الدنيا عجوزا رمصاء شوهاء قبيحة، في الجنة تكون أجمل ما يكون. الله أكبر، نعم، هذه بشارة، زوجها ينظر إليها من حسنها وجمالها تقصر عين زوجها. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلى أن قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الطرف يعني النظر. قاصرات هل المعنى هي تقصر طرفها عن غير زوجها أو أنها من حسنها تقصر عين زوجها؟ الجواب اثنين، ما تنظر إلى زوجها أبدا. وأيضا بشارة للمؤمنين صلى الله عليه وسلم منهم المؤمن في الجنة أجرد أمرد أكحل 33 سنة في عنفوان الشباب، زوجته ما تعين له وهو ما ينظر إلا إليها، فمن جمالها ودلالها وحسنها وكمالها زوجها ما يفكر في غيرها. جميل، هذه بشارة. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا أعطاهم فكفاهم وأحسبهم. سبحانه وتعالى يعطي ما لا يخطر بالبال ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال إن للمتقين مفازا، أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانفكاك عن معصيته، فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار. وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار، وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق، ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس. وقوله كواعب وهي النواهد اللاتي لم تتكسر فذيهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن، والأتراب اللاتي على سن واحد متقارب. ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب. وقوله وكأسا دهاقا أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين. وقوله لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه. وقوله ولا كذابا أي إثما، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه عطاء حسابا، أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته. طيب اقرأ آية الآن. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بس. طيب قوله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما، رب هنا بدل من رب الأولى، جزاء من ربك، من رب هذا؟ هو رب السماوات والأرض أي خالقها ومالكها ومدبرها. رب السماوات والأرض وما بينهما، الله عز وجل هو رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب ما بينهما. ما بينهم ماذا؟ نقول من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله. نعلم في الأرض مخلوقات كثيرة من بني آدم، أشكال وأنوان من الحيوانات، من الطيور، من الحشرات، من حيوانات البحر، ومع هذا لا نعلم إلا نزل يسيرا. ثم يظهر والله أعلم أن في الكون مخلوقات، وهل هي حية أم لا؟ نقول الله أعلم. لكن من الحي الذي نعلمه يقينا الملائكة، في الملائكة في العنان كثيرون، وإما نعلم هذه الكواكب والمجرات السائرة الكثيرة التي أقربها إلينا سبع، زحل والشمس وعطارد ونبتون سبع. قال الناظم فيها: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. سبعة. وأيضا سبحان الله الآن إذا صار المكان مظلم مظلما واحد خرج في الصحراء ثم نظر في السماء أشياء مهولة يتعجب الإنسان منها ويتذكر قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرونها قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. تفكر بالقلب والنظر ويتفكر بخلق السماوات والأرض ربنا، يعني ثم يقولون: يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. والله لو عينا لو عقلنا والله ربما نموت خوفا وفرقا من الله، وربما نموت فرحا وطمعا في رحمة الله. لكن عندنا غفلة غفلة ومعافسة الدنيا والضيعات والمشاكل، ولا رح في البر بعيد عن النور ثم شوف السماء. الله شيء عجب، فيه شيء اسمه جرة التبانة. هذا سبحان الله من كثرة النجوم التي في طريق واحد كأنها تبن منثور في طريق. هذه المجرة قالوا إن هذه المجرة واحدة من مجرات عظيمة في السماء الدنيا، وكوكبنا الأرض كويكب صغير من المجموعة الشمسية في مجرة التبانة. الشمس لها مجموعة منها سبعة ذكرنا لكم، ومن الأرض والقمر. سبحان الله، هذه مجموعة شمسية واحدة في المجرة العظيمة ذي، والمجرة هذه في مجرات كثيرة ما تحصى، وكلها في السماء الدنيا، والسماء أصغر السماوات. ولذا قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الحمد لله. شف الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم المفيد للرحمة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت حتى الكفار. قال سبحانه: لا يملكون منه خطابا، يعني يوم القيامة ما أحد يملك من الله خطابا، ما أحد يقدر يتكلم إلا أن يأذن الله. قال سبحانه: يوم يقوم الروح. هذا اليوم، هذا ظرف، والظرف دائما متعلق بفعل، فيحتمل أنه الفعل هنا أذكر، يعني أذكر أيها القارئ أيها السامع يوم يقوم الروح، يعني يوم القيامة، والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا. ويحتمل أن يوم متعلق بلا يملكون، يعني لا يملكون من الله خطابا يوم يقوم الروح. طيب يقوم الروح، وش الروح؟ نقول فيه خلاف، وأقرب الأقوال أنه جبريل عليه السلام والملائكة. والملائكة خلق عظيم من خلق الله، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، عباد يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كرام. فإن قيل: طيب يقوم الروح والملائكة، العطف يقتضي مغايرة، العطف يقتضي المغايرة، نقول صحيح، لكن المغايرة هنا لا في الذات وإنما في الصفة والمنزلة. فجبريل عليه السلام أفضل ملائكة وسيد الملائكة، فهو والله أعلم بالنسبة للملائكة كمحمد صلى الله عليه وسلم البشر، فهو سيدهم، فكذلك جبريل عليه السلام، ولذلك هو أمين الوحي. صفا أي صفوفا تنشق السماء الدنيا فتحيط بالخلائق وقد جمعوا في الساهرة، فإنما هي زجرة واحدة بعدها فإذا هم بالساهرة، والساهر وجه الأرض لكن ما كانوا يجمعون فيه وهو الشام، الشام من الشام هذا؟ نعم الشام، لكن يمتد، يمتد والله أنه مركز التجمع الشام، ولكن الخلق عظيم جدا، عظيم. وليس البشر، البشر والجن والحيوانات والطيور وحيوانات البر والبحر كلها تجمع. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كلهم يجون في مكان واحد، ثم تنشق السماء الدنيا فتنزل ملائكتها فيحيطون بالخلق، ثم السماء الثانية فيحيطون بالخلق وبملائكة الأولى والثانية والثالثة، سبع صفوف يحيطون بالخلق. ثم يأتي الرب تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الله يجي لفصل القضاء. قال سبحانه: لا يملكون من خطابا يوم يقوم الروح والملك صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سبحان الله، من العظمة والهول، والله ما أحد ينطق بكلمة، لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم سادة البشر ما يتكلمون إلا بإذن الله عز وجل، إلا من أذنه الرحمن وقال صوابا. هذان شرطان الكلام، أن يأذن الله له وأن يقول صوابا، أي موافق لمرضات الله عز وجل. طيب، قال سبحانه: ذلك اليوم الحق. كلمة الحق دائما تأتي، معنى الحق أي شيء ثابت، الصدق الذي يتحقق لا يتخلف. ذلك اليوم الحق الذي هو آت لا محالة، يوم القيامة، يوم الطامة، الصاخة، يوم التنادي، القارعة، أسماء عظيمة من هذا الكل، يوم الحسرة، يوم التناد، يوم النشور، ها؟ ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني اللي يبي يتخذ عند الله عز وجل منزله ومرجع. وليس المراد هنا أن الإنسان مخير إن شاء فعل ما شاء فعل، لا، هنا مرغب ترغيبا عظيما، مرغب ومحذر، ما ينفع. ذلك اليوم ما في إلا طريق جنة أو نار بس، فانظر الطريق اللي تبغاه. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ثم إن مشيئتنا تحت مشيئة الله، ولذلك علينا أن نلجأ إلى الله. قال سبحانه: لمن شاء منكم من يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنسأل الله يهدينا طريقه، وأن يدلنا إلى الحق، وأن يثبتنا عليه، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، إلى آخر السورة، أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها. وقوله الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم، لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا. وقوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين، أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا، لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذلك اليوم يوم يقوم الروح، وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة. والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله، لا يتكلمون إلا بإذنه. فلما رغب ورهب وبشر وأنذر قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. قال تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قول سبحانه إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم أي الله عز وجل، وعبر عن نفسه بصيغة الجمع للعظمة، ولغة العرب ضمير الجمع نحن، ونا يأتي للجمع ويأتي للواحد المعظم نفسه، ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى، فهو العظيم الاسماء العظيم. أنذرناكم أي خوفناكم حذرناكم، والإنذار هو الإخبار مع الترهيب، الإخبار مع الترهيب. خوفناكم أنذرناكم عذابا قريبا، وهو عذاب يوم القيامة، وهو قريب وما أسرعه، لأن كل قادم فهو آت، كل آت يجي وإن طالت المدة. وسبحان الله، حينما يأتي الشيء البعيد كأنه لم يغب. وتأمل رمضان مثلا الآن بينه بينه كم شهر؟ 4 أشهر، في لحظة إلا بكى رمضان. يعني حينما نصل رمضان كأننا ما انتظرنا. انظر ما تنتظر أنت، مثل الطلاب من تدي اختبارات الجامعة يختبرون الآن من أول السنة، يختبرون ينتظرون جاء خلاص وصل. فهكذا يوم القيامة يجي خلاص. ولذا قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لم يبق غير ساعة. طيب أنتم أول يتوب يا أبائنا، متى هذا عندكم صادقين؟ ما جاء خلاص. سبحان الله. وقد قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وقال اقترب للناس حسابهم وهم بغفلة معرضون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم وقد قاربت الشمس الغروب، فنظر إليها وقال لم يبق من دنياكم إلا كما بقي من هذا اليوم. سبحان الله. طيب وينه؟ ها قريب، لكن الدنيا طويلة، الدنيا طويلة لكنه جاي. اي والله جاي. سبحان الله. قال سبحانه إنا أنذرناكم عذابا قريبا، قال سبحانه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قريبا قريب ترى يجي. أشار عليه الصلاة والسلام بإصبع السبابة الوسطى قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ما بين شيء. في لفظ بعثت في نسم الساعة. أتدرون ما نسم الساعة؟ لو ما فيه أصوات ثم أحد جاي يمشي تحس كان يتقدمها شيء، السيارة هي تمشي حتى لو بشوي شوي تحس كان قدامها قبل ما تجي قدامها أصوات وأشياء، هذا النسم. ونسم الإنسان هو تنسم كذا صوت يطلع هو بعد جاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في نسمة قدامها شوي، وفي لفظ إن كادت تسبقني، بغت تسبقني الساعة. ولذلك من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى. سبحان الله. قال سبحانه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر يشوف بعيونه ما قدمت يداه. نقول نعم، الله يجعل الأعمال الصالحة والسيئة ترى، ترى الله على كل شيء قدير. الصلاة على شيء شيئا محسوسا ينظر. قال سبحانه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. المرء هنا يعني الإنسان والجان، الذكر والأنثى، المسلم والكافر، الجميع، إنس جن، رجال نساء، مؤمن كافر، كل واحد يشوف اللي قدم. وهل ينظر المؤمن أعماله السيئة أيضا؟ الجواب نعم، ينظر السيء والصالح، لكن إذا غلبت الحسنات السيئات نجا، وإن غلبت السيئات الحسنات فقد يهلك، لكن هلاكه مؤقت، قد يعذب يدخل النار لكن يخرج، وقد يرحم الله عز وجل فيدخل النار. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله، سبحان الله. يعني الآن المؤمن يفرح، الله يثبتنا مع الإيمان ونعوذ بنا من الغفلة. بعض الناس الآن يعجب بالكفار وبالمشاهير، ويعني حين لاعبين والممثلين واللي عندهم مليارات، يعني بعض الكفار الآن أغنى العالم كفار، ترى شو اسمهم؟ طحسن بيل جيتس، هذا أظن ثالث رجل في العالم، وهو يقول إنه يطلع كورونا أصلا، يعني عجائب، ومع هذا في النهاية يروح. بل من واحد من أغنياء العالم قريب انتحر، سبحان الله. عنده كل شيء، يقدر يشتري دول، يشتري الدول ملايين، يعني المال حقه أكثر من ميزانة الدول، يشتري دولة، وهذا ينتحر. ليه؟ ما عنده أمل، سبحان الله. المؤمن فقير، يعرج، بعض مقعد على عربية، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ما أجد نموره. ويذكر أن رجلا في الحج مر على رجل يمشي على يديه، جسمه الأسفل ما فيه خلقة كذا، يمشي الحمد لله الحمد لله، كليش؟ وش تحمد ربك عليه؟ لا، وش تحمد ربك عليه؟ حتى ما عندك أحد يشيلك ولا تبجع رجليك. قال اسكت، أنا في نعمة، تعالك رحنا وراح يمشي. سبحان الله، هو يمشي إلا وجد رجلا ما فيه لا يدين ولا رجلين، خلقة كأنه برميل، كأنه علبة ما يتصحى، ما في إلا رأسه بس، قال إلا رأسه. فرجع على ذاك، قال سامحني. قال ليش؟ قال سامحني. قال ما أسامحك اللي يتعلمني، وش أنت ليش؟ أنت هزابي الآن تقول ليش نحمد ربك؟ قال لي أنا رأيت واحدا عرفت أنك في نعمة، أنت تمشي بيديك، هذاك ما يمشي حتى بشيء، رأيت واحد بدون يدين ولا رجلين. وأنا أذكر مرة قبل 10 سنين زرت المستشفى، فقال لي الشيخ مبارك بن سعيد الله يذكره بالخير، تعال أباك تزور واحد تحدث عليه يعني. فقلت طيب. والله يا إخواني رأيت شابا كأحسن ما ترى في المنظر، وإذا عليه نومسية بيضاء كبيرة، النومسية حق الذبان اللي تغطي بالذبان والنامس. قلت ليش؟ قال ما يتحرك منه إلا رأسه، يقول صار على هذه الحال أكثر من سنة، يقول جاي يمشي وصار الحادث، أصيب بشلل رباعي، شلل رباعي. ومعاذ سبحان الله لطيف، لا فأشوف النعم اللي أنت فيها، تروح تمشي تاكل تشرب، والله لو ما تجد إلا خبزة يابسة وماء وانت فيك عافية، الحمد لله نعمة. لكن المؤمن يأمل ما عند الله، ما ذكرنا قبل قليل الجمال والكمال والحسن والدلال عند الله عز وجل. ولهذا احمد ربك انك مؤمن، ولا تغبط الكفار فيما هم فيه، فإن الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الدين فما يعطيه الله إلا من يحب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قيل إن معناه ليتني ما خلقت وأنا قاعد في التراب، وقيل ليتني أموت مثل الحيوانات، الله يقولها بعد أن يحاسبها يقتص من بعضها لبعض، كن ترابا فتكون ترابا. وقيل أن معناه ليتني ما بعثت، وكلها صيحة. هذا الكافر يتمنى، لكن هيهات هيهات، يبقى في النار أبد الآباد، ما يخرج أبدا. أصناف الكفار الكفر الأكبر ما يخرجون من النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. كلما أراد يخرج منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صلى الله عليه وسلم وإياكم. نعم. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى: قوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا لأنه قد أزف مقبلا، وكل ما هو آت فهو قريب. وقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدنيا ما قدم لدار القرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآيات. فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم. تمت بحمد الله. أحسنت. وما بنا في ترغيب الأمل، فإني أذكركم بهذه الأيام سبحان الله 5 أيام متواصلة من أيام الصوم المرغب فيه، غدا الخميس، ومن أيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم صومها لأن ترى فيها الأعمال، الجمعة والسبت والأحد الأيام البيض، والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومها الاثنين أيضا رغما فيه. فالواحد صام 5 أيام هذه لكان جميلا. وأيام الآن اليوم بارد وقصير، وفقط عزيمة وتوكل على الله عز وجل ودفع النفس، ويبشر إن شاء الله. الله تعالى.